شيخ جزاك الله خير. بعض الناس يستدلون بقصة حاتم بن بلتة أنه يعني ناصرة أو ظاهر المشركين على المسلمين ولم لم يكفرهم. ما ظاهر حاتم رضي الله عنه، هذا من الكذب على حاتم يقول ظاهر كفر على المسلم، ما ظاهر إلا ما كشف سر النبي صلى الله عليه وسلم. فعل حاتم لا يعد يكون كشف سر، وأنا أضرب لك شيئا يوضحه كناحية علمية واضحة ومسألة مهمة. أرأيت لو أن رجلا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ نعم هذا لا يختلف فيه، هذا من قطعيات الشريعة. لو أن رجلا عانى أبا جهل وأبا لهب على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ كافر. طبعا تقول حاطب عانى أبا جهل وأبا لهب وأضرب هؤلاء على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يصح؟ هذا واضح جدا. فإن قال شخص نعم حاطب عانى كفر على قتل النبي ولا كفر، فهذا جهمي جلد. وإن قال لا أنا ما أقول هذا ما عانى من كشف سر، بطل استدلاله بقصة حاطب على أن الواقف والكفار لا يكفر. فبالتالي هو إن التزم القصة صار جهميا، وإن لم يلتزم انتقض أصله الذي أتى به. حاطب لم يفعل أكثر من كشف السر، كشف سر النبي وكان عن تأويل أيضا، بدليل أنه قال صدق حاطب، قال صدق حاطب، صدق غير حاطب ما يدرين أنه صدق، ما نحن ما نعلم الغيب ولا ينزل علينا وحي. إضافة إلى هذا الأمر، حاطب كان واقفا في صف النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ما فعل مصانعة للمشركين، لا خيانة ولا غدرا ولا عاود هذا الفعل. يعني لو عاوده كما العذر أيضا، ما عاود هذا الفعل. وعمر رضي الله عنه طعن فيه وسمى منافقا ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنكر عليه القتل لا غير فقط. كان متقرر عندهم يا شيخ ان العمل هذا كفر. نعم كان متقرر عند الصحابه رضي الله عنهم ان العمل هذا كفر. نعم بلا شك، بلا شك. ما اعلم انه كشر، هذا مختلف في كشف السر، لكن نصره شيء يسمى نصره، يقف في صفهم معونه بالمال ونحو ذلك، لا يختلف فيه. طيب المساله واضحه. يعني كشف السر ليس يعني على من شبه الجهميه والاعداء، يعني كشف السر ليس هي نوع من انواع المناصره. نعم كشف السر، كشف السر مختلف فيه بلا شك. نعم مختلف فيه، يعني في من يقول كذا في من يقول كذا، لكن المتفق عليه هو المعونه بالمال والراي والمشوره ونحو ذلك والخيانه. نعم لا نختلف نحن انه مختلف في الجاسوس، مختلف كشف السر. كذلك التنظير على قصه حاطب انه جاسوس غلط ايضا محض. حاطب لم يكن جاسوسا، الجاسوس اللي ينقل الحديث على وجه الخيانة، حاطب لم يفعل شيء من هذا، حاطب كشف السر لا غير، ما يمكن تجاوز مسألة كشف السر كما نص على ابن تيمية في الصارم، كشف السر لا غير، ما في زيادة على هذا.